بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في باب الجنايات، باب العفو عن في كتاب الجنايات باب العفو عن القصاص. يجب بالعمد القود أو الدية، فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل. فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها، وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه، فإن مات فلسيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب العفو عن القصاص. تقدم أن العفو بمعنى المحو والتجاوز والإسقاط. وقوله العفو عن القصاص، العفو عن القصاص جائز بل مجمع عليه من حيث الجملة. يقول المؤلف رحمه الله: يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقات. وهذا القول أعني التخيير للولي بين القصاص والدية هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وعلى هذا يكون الواجب بالقتل العمد أحد شيئين، يكون الواجب بالقتل العمد أحد شيئين، إما القود وإما الدية، فيخير الولي بينهما. والقول الثاني أن الواجب بالقتل العمد القصاص عينا، أن الواجب القصاص عينا، وهذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، على أن الواجب بالقتل العمد هو القصاص عينا، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن النضر: يا أنس كتاب الله القصاص. قالوا: وهذا يدل على تعين القصاص. وسبق لنا الخلاف وسبق لنا أن هذا الخلاف يترتب عليه مسائل، منها: أولا، إذا قلنا إن الواجب أحد شيئين فالولي يخير بينهما ولو سخط الجاني، وإذا قلنا الواجب القصاص عينا فإن الولي لا ينتقل إلى الدية إلا برضا الجاني، إلا برضا الجاني. أيضا إذا قلنا إن الواجب أحد شيئين ثم عفى بأن قال: عفوت عن القصاص، فله أن يأخذ الدية. وأما إذا قلنا إن الواجب القصاص عينا وقال عفوت فليس له أن يأخذ الدية. يقول المؤلف رحمه الله: يجب بالقتل عمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل. عفوه أي عفو الولي مجانا، يعني من غير أن يأخذ شيئا مقابل الجناية، أفضل، لقول الله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. ولقوله عز وجل في ثنائه عن العافين قال: والعافين عن الناس. وقوله رحمه الله عفوه مجانا، وأيضا لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عز وجل بها عزا. وقوله أفضل ظاهره الإطلاق، وأن العفو مجانا أفضل مطلقا، ولكن هذا الإطلاق ينبغي أن يقيد، وهو ما إذا كان العفو فيه إحسان وإصلاح، أن العفو مجانا أفضل إذا كان فيه إحسان وإصلاح، لأن الله عز وجل قيد ذلك بقوله فمن عفا وأصلح. فإذا كان العفو فيه إحسان وإصلاح فهو أفضل، وأما إذا لم يكن فيه إحسان ولا إصلاح فليس بأفضل. فإذا قدر أن هذا الجانب أنه رجل معروف بالإجرام والفساد وأن الفساد متأصل فيه فليس العفو عنه أفضل، بل في الواقع أن هذا يعتبر جرثومة في المجتمع يجب أن تستأصل. وأما إذا قدر أن هذا الجاني كان رجلا معروفا بالاستقامة والصلاح ولكن أزته نفسه الأمارة بالسوء وأزه الشيطان حتى فعل ما فعل، فإن العفو حينئذ يكون أفضل، فينظر في ذلك إلى المصلحة لا إلى العاطفة. النظر هنا يكون إلى المصلحة لا إلى العاطفة، ويجب تحكيم العاطفة بالشرع، لأن العاطفة إذا لم تحكم بالشرع صارت عاصفة تعصف بصاحبها في مهاوي الضلال. يقول المؤلف رحمه الله: فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها. إذا اختار القود، بأن قال اخترت القود، قال الولي اخترت القود، فله أن يعدل عن القود ويأخذ الدية، لأنه إذا عفى عن أحد شيئين ثبت الآخر، وهذا مبني كما سبق على أن القتل العمد موجب لأحد شيئين، فيوجب القصاص أو الدية. فإذا قال عفوت عن القصاص ثبتت الدية، قال أو عفى عن الدية، بأن قال عفوت عن الدية، وش يثبت له؟ القصاص. فله أن يأخذ الدية، لأنه إذا ثبت له القصاص جاز أن ينتقل من الأعلى إلى الأدنى. ولهذا يقول إذا فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها، يعني أخذ الدية، لأن القصاص أعلى فينتقل من الأعلى إلى الأدنى ولا عكس. قال رحمه الله: والصلح على أكثر منها، يعني له أن يصالح على أكثر من الدية، وهذا الأمر الرابع مما يثبت للولي: الأول القصاص، والثاني العفو للدية، والثالث العفو مجانا، والرابع المصالحة على أكثر من الدية، بأن قال الولي مثل للجاني: لا أعفو عنك حتى تعطيني 5 ديات، 10 ديات، أو تعطي 1,000,000، 10 ملايين، وما أشبه ذلك، فله أن يصالح. وهذه المسألة، مسألة المصالحة على أكثر من الدية، قد اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين. القول الأول جواز المصالحة على أكثر من الدية، وهذا مذهب جمهور العلماء، بل قال الموفق رحمه الله في المغني: لا أعلم فيه خلافا، مع أن فيه خلافا حتى في مذهب الحنابلة، لكنه رحمه الله لعله لم يطلع. وهذه العبارة سبق لنا أن ذكرنا، أن قلنا إن هذه العبارة من دقة الموفق رحمه الله في التعبير، فتجد أنه إذا لم يجد خلافا لم يحكي الإجماع، خلافا لمن يتساهل في حكاية الإجماع، بل إذا لم يجد خلافا قال لا أعلم فيه خلافا، أو قال لا نعلم فيه خلافا، ثم لو قدر أن أحدا وجد خلافا لم يكن ذلك إيش، لم يكن فيه مدخل عليه أو تنقص منه، لأنه نفى علمه، لأنه نفى علمه. فالمهم أن مذهب الجمهور الجواز، وقد قال الموفق في المغني: لا أعلم فيه خلافا. واستدلوا على جواز المصالحة على أكثر من الدية بأدلة، منها أولا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء، من عفي له من أخيه شيء، قالوا: وشيء هنا نكرة في سياق الشرط، من عفي نكرة في سياق الشرط، فتعم القليل والكثير. ثانيا مما استدلوا به حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وما صولحوا عليه فهو لهم، ما صولحوا عليه فهو لهم. قالوا: وهذا نص في جواز المصالحة على أكثر من الدية. تعال هنا يا أحمد، جاسم بين هؤلاء وهؤلاء. طيب، قالوا الشاهد قوله: وما صولحوا عليه فهو لهم. وثالثا أيضا مما استدلوا به أن هدبة بن خشرم قتل قتيلا، الذي تقدم لنا أنه حبس 7 سنين إلى أن بلغ إيش الأولياء، أنه قتل قتيلا، فبذل سعيد بن العاص والحسن بن علي والحسين بن علي رضي الله عنهم، بذلوا لابن المقتول 7 ديات لأجل أن يعفو، فأبى إلا القصاص. قالوا: وهذا دليل على جواز المصالحة على أكثر من الدية. وأيضا من جهة النظر قالوا: إن القصاص حق ثابت للورثة، القصاص حق ثابت للورثة، فلهم أن يأخذوا العوض عنه، لأن كل حق ثبت للإنسان شرعا فله أن يأخذ العوض عنه. وأيضا من الأدلة النظرية قالوا: إن الدية عوض على غير مال، لأن القصاص ليس مالا، فجاز أن يصالح عليه بما اتفقوا، كالخلع بالنسبة للمرأة وكالصداق ونحو ذلك. هذه يعني أبرز ما استدل به من يرى جواز المصالحة على أكثر من الدية، وهو مذهب الجمهور كما تقدم. والقول الثاني إيش؟ أن الدية عوض على غير مال، والقصاص ليس مالا. القول الثاني عدم الجواز، أنه لا يتجوز المصالحة على أكثر من الدية، وهذا وجه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، اختاره ابن القيم، واستدل لذلك بحديث أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد الرابعة فخذوا على يده، إن أراد الرابعة فخذوا على يده. قال: وهذا دليل على إيش؟ على تحريم الصلح أو المصالحة على أكثر من الدية. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر من وجهين: الوجه الأول أن الحديث ضعيف، وثانيا أنه لو صح، يعني على فرض صحته، فهو محمول على ما إذا اختار الولي أحد الثلاثة ثم أراد زيادة على ذلك، يعني اختار مثلا الدية، قال اخترت الدية وأعطي الدية ثم أراد أن يأخذ زيادة على ذلك، فهذا معنى قوله: فإن أراد إيش؟ الرابعة. إذن فإن أراد الرابعة محمول على ما إذا اختار أحد الثلاثة، اختار القصاص أو الدية أو العفو مجانا، وبعد أن استقر اختياره أراد زيادة، فنقول حينئذ خذوا على يده. ثانيا من حيث النظر قالوا: إن الدية مقدرة شرعا، كتقدير الصلاة، كتقدير أعداد الصلاة وأنصباء الزكاة، فلا تجوز الزيادة عليها. إذن الزيادة على الدية أو المصالحة على أكثر من الدية فيه زيادة على ما قدره الشرع، وهذا لا يجوز. ولكن أيضا يجاب عن هذا بأن هذا التقدير، أن التقدير في قتل شبه العمد والخطأ، أن تقدير الدية 100 من الإبل في قتل شبه العمد والدية، لأنه لا قصاص فيهما، والدية فيهما متعينة، بخلاف العمد فالدية ليست متعينة، لأن الولي يخير بين القصاص وبين الدية. ومذهب الجمهور أرجح أن المصالحة على أكثر من الدية جائزة، لكن هنا نقول أولا نقول إنه لا تنبغي المبالغة في هذا، يعني في وقتنا الحاضر صارت المسألة متاجرة ومبالغة، فحينئذ نقول لولي الأمر أن يتدخل ويمنع ذلك، يعني يمنع المصالحة على أكثر من الدية، أولا درءا للمفسدة، وثانيا أخذا بقول من يقول بمنع ذلك. وكما تعلمون أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فإذا رأى ولي الأمر في مثل هذه المسألة رأى أن يردع الناس وأن يمنع الناس عن المبالغة، يعني بعضهم الآن قد يفرض يصالح على أكثر من الدية بخمسين مليون إلى مئة مليون، بل يصل إلى ربما أكثر من ذلك، وهذه مبالغات وتعجيز. فإذا رأى ولي الأمر المصلحة في منع ذلك ويقال للولي إما أن تأخذ الدية المقدرة شرعا وإما أن تقتص فليس لك سوى ذلك، من باب زجر الناس وردعهم، أو لو جعل حد معقول بأن قال مثلا المصالحة أكثر من الدية ما تتجاوز مثلا 3 مليون فرضا. بس ما مشكلة، وين اللي تابع التطبيق؟ القرارات ما أجمله، لكن مشكلة التطبيق التنفيذ. الآن تسمع إلى قبل فترة في وسائل التواصل يطالبون عندنا فلان سيقتل والدية 30 مليون، ها؟ إيه هذه مشكلة. ولا مثل ما تفضل، يعني صدر من ولاية الأمر تحديد بهذا، لكن المشكلة في المتابعة. يقول المؤلف رحمه الله: وله الصلح على أكثر منها. ثم ذكر المؤلف مسائل تتعين فيها الدية، تتعين فيها الدية، فقال: وإن اختارها أي الدية، أو عفى مطلقا، أو هلك الجاني فليس له غيرها. إن اختارها بأن قال اخترت الدية فتتعين الدية، لأنه لما اختار الدية سقط القصاص فتعينت. أو عفى مطلقا، قال عفوت، وقوله مطلقا الإطلاق لا يكون إلا في مقابل قيد سابق أو لاحق، فقول عفى مطلقا احترازا مما لو قيد العفو بأحد الأمرين، بأن قال عفوت عن القصاص أو عفوت عن الدية فلا تتعين الدية. السبب لأنه إذا قال عفوت عن القصاص تتعين الدية، وإذا قال عفوت عن الدية يثبت إيش؟ القصاص. واضح؟ إذن قوله رحمه الله إن إذا أو عفى مطلقا يعني عفوا غير مقيد، لأنه إذا قال عفوت عن القصاص ثبتت الدية، وإذا قال عفوت عن الدية ثبت القصاص، وإذا قال عفوت عن عفوت وسكت نقول هنا تتعين الدية لانصراف العفو إلى القصاص لأنه هو الأعظم. واضح الآن؟ فعندنا ثلاث صور الآن: عفى عن القصاص تثبت الدية، عفى عن الدية يثبت القصاص لأن الواجب بالقتل عمد أحد شيئين، عفى مطلقا قال عفوت نقول ينصرف إلى الدية لأن القصاص هو المقصود الأعظم في في في في القتل، فينصرف العفو إليه. يقول: أو هلك الجاني، أو هلك الجاني تتعين الدية، وهذه لها نظير. إذا عفى مطلقا تتعين الدية لأن العفو المطلق ينصرف إلى القصاص. إذا قيل عفوت الذهن يذهب إلى العهد الذهني هذا القصاص. طيب: أو هلك الجاني فليس له غيرها. إذا هلك الجاني تعينت الدية، لها نظير مر بنا يتعين. ومتى بطل المسمى تعين لا هي في خيار العيب، في خيار العيب. إذا تلفت العين تعين الأرش، إذا تلفت العين تعين الأرش، واضح ولا لا؟ يعني لو قدر أن اشترى سلعة وفيها عيب، وفيها عيب، لو قدر أن هذه السلعة تلفت، حينئذ يتعين الأرش، ليس له الرد، ليس له الرد. إذن هنا يمكن نقول إن المسائل التي تتعين فيها الدية لا، أربع: أولا إذا اختارها، واضح؟ ثانيا إذا عفى عن القصاص، وش يثبت؟ الدية. إذا عفى مطلقا الدية لانصراف العفو إلى القصاص. رابعا إذا هلك الجاني، إذا هلك الجاني. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال خلاص ما في شيء، ما في الدية، هو بين أمرين. إذا هلك الجاني نقول إما أن تأخذ الدية أو تعفو مجانا. الصلح على أكثر من الدية، هذا في مقابل القصاص. تعذر، إيه تعذر، إيه. فنحن نقول الآن إذا هلك الجاني لك شيئان: الأول العفو للدية، والثاني أخذ الدية، قصدي مو بالعفو، الأخذ الدية، والثاني العفو مجانا. أما المصالحة فالمصالحة هنا لا تتأتى، لأن المصالحة في مقابل القصاص، وقد سقط القصاص فيسقط ما يقابله. إذا سقط القصاص سقط ما يقابله. وهذه أيضا لها نظير، أنا قصدي بهذا لها نظير حتى يربط الإنسان أبواب الفقه بعضها ببعض. لها نظير: سقط سقط ما يقابله، شبيهة بها. أي نعم، المريض العاجز عن الصيام إذا سافر، الآن العاجز عن الصيام ماذا يجب عليه؟ الإطعام. فهو إذا كان في البلد نقول لا يستطيع الصيام، يجب عليه الإطعام. فإذا سافر فالصيام على المسافر لا يجب، فيسقط ما يقابله وهو الإطعام. هذا المذهب، ولهذا يقال يعاي بها، يعاي بها. ومر بنا: وعن رجل حر تقي مكلف وساغ له فطر صحيحا مسهلا بمدة شهر الصوم من غير فدية وغير قضاء حل ما كان مشكلا. وعن مسلم حر تقي مكلف وساغ له فطرا، ساغ له فطر صحيحا مسهلا بمدة شهر الصوم من غير فدية وغير قضاء حل ما كان مشكلا. الحل: وإن سافر الشيخ الكبير فلا قضى. هذا الحل، هذا الجواب. نعم، من اللي واحد؟ نعم، كيف أنت علي؟ لا، هو اشترى سلعة، اشترى سلعة. الآن إذا اشترى السلعة فيها عيب، نقول أنت بالخيار، على مذهب بالخيار: إن شئت فردد السلعة وخذ ما دفعت، وإن شئت فأبقي السلعة، أبقي السلعة ولك الأرش، أرش العيب. إذا تلفت السلعة ما يمكن يرد، تعين الأرش. شلون؟ بس حتى بغير تفريط، يعني أنا اشتريت سيارة، اشتريت منك سيارة ثم بمئة ألف، ثم تبين أن فيها عيبا، أنا بالخيار: إن شئت ردت السيارة لك وأخذت ما دفعت المئة ألف، وإن شئت أبقيت السيارة ولي الأرش. نقول مثلا الأرش بعشرة ألاف، إذن تكون السيارة بكم؟ بتسعين. لو قدر أن السيارة تلفت بأي تلف، بتعدي، بتفريط، الآن ما يمكن الرد، فحينئذ يتعين الأرش. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى، إذا قطع يعني الجاني أصبعا عمدا فعفى، يعني المجني عليه، المجني عليه، ثم سارت الجناية إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فالسراية هدر، هدر مهدرة. وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. واضح؟ مثال ذلك: إنسان قطع أصبع شخص آخر عمدا عدوانا، قطع أصبعه عمدا عدوانا، المجني عليه عفى عن القصاص وعن الدية، قال لا أريد لا قصاص ولا دية، واضح؟ ثم قدر الله عز وجل أن هذه الجناية، أن هذه الجناية وهذا القطع سرى تعفن وسرى حتى هلك، هلك. فما حكم السراية هنا؟ يقول المؤلف رحمه الله: إذا كان العفو على غير شيء فالسراية هدر. لماذا؟ لأن الجناية الأصلية لم يجد فيها شيء فسرايتها أولى، السراية تابعة للأصل، وإذا لم يجب شيء في الأصل لم يجب شيء في ما تفرع منه وما سرى منه. وأما إذا كان العفو على مال بأن قطع أصبعه عمدا عدوانا فقال أنا أريد الدية، وأخذ الدية وهي عشر من الإبل، بعدما أخذ الدية سارت الجناية، فنقول يقول المؤلف له له تمام الدية. شو معنى تمام الدية؟ وذلك بأن ينقص، بأن يسقط من الدية دية ما سارت إليه. فالدية مثلا 100 من الإبل، وقد أخذ من الدية 10 من الإبل، فتمام الدية 90 من الإبل، 90 من الإبل. واضح؟ إذن إذا قطع أصبعا عمدا عدوانا ثم سرت الجناية في المجني عليه ومات هلك، فإن كان العفو على غير شيء فالجناية هدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. طيب، ما وجه كون العفو إذا كان على غير شيء أن السراية تكون هدرا؟ قالوا لأنه لم يجب شيء في الجناية أصلا فلا يجب في سرايتها وما تفرع منها. ما وجه كون السراية تكون مضمونة فيما إذا كان العفو على مال؟ قالوا لأن الأصل وجب فيه فيجب فيما سرى إليه. طيب، ولهذا قال فله تمام الدية، يعني تمام ما سرت إليه. وهذا القول الذي فيه التفصيل، تفصيل بينما إذا كان العفو مجانا أو كان العفو إلى مال، هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، الذي مشى عليه المؤلفون الماتر رحمه الله، وهو أحد القولين في المذهب. والمذهب في هذه المسألة أن له تمام الدية مطلقا، أن له تمام الدية مطلقا، سواء كان العفو على مال أم كان العفو مجانا. فلو قدر أنه جنى على شخص وقطع أصبعه، ثم إن المجني عليه عفى عنه مطلقا، عفى على غير مال، ثم سرت الجناية، قالوا فله تمام الدية. السبب قالوا لأن الجاني هنا، لأن المجني هنا، المجني عليه هنا، إنما عفى عن هذا الأصبع ولم يعفو عما سرت الجناية إليه، واضح؟ طيب، وأما إذا كان العفو على مال فواضح أن الجاني، أن المجني عليه أخذ الدية في الأصبع، فلا أن يأخذ الدية فيما سرت إليه من باب أولى، وهذا أصح المذهب في هذه المسألة أصح. لأن المجني عليه نعم هو عفى عن الأصبع، لكن ما الذي يدرينا أنه يعفو عن ما البقية؟ ربما قال أصبع، الحمد لله أصبع خنصر وأنا لا أحتاج إليه، ليس صاحب صنعة. لكن كون الجناية تسري إلى جميعه هذا ما يقبل. خلاصة الآن أن الإنسان إذا قطع من شخص أصبعا عمدا عدوانا ثم سرت الجناية، فالذي مشى عليه المؤلف التفصيل، إن كان العفو على غير مال فالسراية هدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. طيب، ما وجه كون السراية تكون هدرا إذا كان العفو على غير شيء؟ سعد، لأن الأصل أنها مجانية. نعم، لأنه لم يجب شيء في الأصل فلم يجب شيء فيما سرى إليه، فإذا لم يجب شيء في الأصل لم يجب شيء في الفرع. طيب، ما وجه كون السراية تكون مضمونة إذا كان العفو على مال؟ معتوب، لأن الأصل شيخ وجب فيه، فيجب في الآية. نعم. إذن تقول السراية تابعة على كلام على ممشى علي الماتن تابعة للأصل، إن وجب وجب وإن سقط سقط. طيب، والقول الثاني وهو المذهب أن للمجني عليه تمام الدية مطلقا، تمام الدية مطلقا. ووجه ذلك أما إذا كان العفو على غير مال، أما إذا كان العفو على غير مال بأن قطع أصبعه قال عفوت عنك، فلأن المجني عليه إنما عفى عن إيش؟ عن الجناية لا عن ما سرت إليه الجناية، عفى عن الجناية لا ما سرت إليه الجناية. وأما إذا كان العفو على مال فلأن المجني عليه أخذ المال في الأصبع وهو دون السراية، فلأن يجب في السراية من باب أولى. وهذا القول كما قلنا أصح. ثم إيش؟ يبقى 90، ما قال فله الدية، لا. لكن هذا في إذا كان في اليد كامل، السراية في اليد كامل. إيه يأخذ تمام دية اليد، اليد فيها نصف الدية. ليش إذا كان الإنسان فيها؟ تملك من يد؟ يدين. يعني لو قدر الأصبع تلفت اليد كاملة، له تمام دية ما تلف. نصف الدية. نصف الدية. إيه. هو له تمام الدية. يعني أنا اليد هو أخذ كم؟ 10 الأصبع، ثم سرت نقول له 40، نسقط 10، نسقط 10 من الإبل. وإن سرت الجناية إلى النفس فله 90، وهكذا. يرجع شيخ الولي ولا له في هذا الأمر؟ يرجع لا، إذا كانت السراية في من دون النفس يرجع إليه. لا، معروف بالنسبة للحر إذا كان عاقلا بالغا فالقصاص والعفو إذا كانت الجناية فيما دون النفس له. متى يكون للولي؟ إذا كان المجني عليه صغيرا أو هلك. ولهذا سيأتينا في الديات، الدية ما تعرف الدية؟ هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. المال المؤدى إلى مجني عليه إذا كانت الجناية فيما دون النفس، أو ولي في حالين: إذا كانت الجناية في النفس وكان الولي وكان المجني عليه غير مكلف، أو كانت الجناية في النفس مطلقا. إذن هي المال المؤدى إلى مجني عليه، كيف تؤدي المجني عليه؟ نقول إيه نعم، إذا كانت قطع أصبعه عمدا عدوانا فيه دية، تؤدى إليه الدية. طيب، أو ولي قطع أصبعا من صبي، الدية تؤدى إلى من؟ إلى الولي. طيب، قتل شخصا، الدية تؤدى إلى الولي. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن وكل من يقتص له ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. إن وكل يعني ولي الجناية من يقتص له فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. مثال ذلك: إنسان قتل له قتيل عمدا عدوانا، فقال وليه وهو الأب اختار القصاص، الولي اختار القصاص، ثم قال للجلاد: اذهب واقتص من فلان الذي ثبتت الجناية عليه. فذهب يقتص، ولنفرض أن بينه وبينه مسافة. في أثناء ذهابه، حينما بعدما وكل من يقتص له، جاء بعض أولياء الجاني أو شفع أناس وقالوا له: لعلك تعفو، قال الله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى والعافين عن الناس، وما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. فأخذته الرحمة والشفقة فقال: عفوت. الوكيل لم يعلم فاقتص، فهل عليهما شيء؟ نقول: لا شيء عليهما. أما بالنسبة للموكل الذي هو الولي فلأنه محسن بالعفو وما على المحسنين من سبيل، وأما بالنسبة للوكيل فلأنه لم يعلم، فحينما اقتص لم يكن منه تعد ولا تفريط، لم يكن منه تعد ولا تفريط، وهذا معنى قوله فلا شيء عليهما، لا على الوكيل ولا على الموكل. أما الموكل فلأنه محسن بماذا؟ بالعفو. وأما الوكيل فلأنه لم يعلم، فليس منه تفريط، ليس منه تفريط. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه أو إسقاطه إليه. إن وجب لرقيق قود، مثاله قطعت يده أو أصبعه أو أصبع من أصابعه، وهذا مقيد، يعني إذا وجب لرقيق قود إذا كانت الجناية فيما دون النفس بدليل قوله له. طيب، إذن قطعت أصبع من رقيق أو قذف هذا الرقيق، فطلبه وإسقاطه إليه لأنه يختص به، لأنه يعني يختص به. مثال من المثال: إنسان جنى على رقيق فقطع يده، قطع يده عمدا عدوانا، من الذي له الحق المطالبة بالقصاص أو الدية؟ نقول هو الرقيق وليس السيد، وليس السيد. هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. طيب، أو تعزير قذف، والمؤلف لم يقل أو حد قذف. لماذا؟ لأن قذف غير الحر يوجب التعزير لا الحد. يعني لو أن إنسانا قذف عبدا، قال لعبد أنت زان أنت لوطي، يعزر ولا يقام عليه الحد، يعزر، لأن المحصن في باب القذف هو من هو؟ المسلم الحر المكلف العفيف، المسلم الحر المكلف العفيف. فقول الحر يخرج معنا العبد. إذن إسقاطه وطلبه إليه. قال: فإن مات، يعني من هذه الجناية، فلسيده، فالحق المطالبة للسيد لأنه هو المالك له. والمؤلف رحمه الله هنا في قوله: وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه إسقاطه إليه، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلب القود أو إسقاطه أو تعزير القذف يكون للسيد، يقول للسيد، وذلك لأن هذا العبد مملوك للسيد، والجناية ربما تنقص قيمته، تنقص قيمته، وهذا ضرر على السيد. فقد يطلب الرقيق، قد يطلب القصاص، والقصاص لا ينتفع به السيد، بخلاف ما إذا طلب الدية. ولهذا يقولون في هذه المسألة إن ما يتعلق بالجناية على الرقيق طلبها وإسقاطها إلى السيد لأنه مال له، مال له، وإذا ملك الأصل ملك ما نما ما تفرع منه، والدية فرع عنه. والمسألة تحتاج إلى يعني تحرير، ولا حاجة أن نحرر لأنه لا وجود لذلك الآن. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا، المذهب للرقيق تكون للسيد إذا مات، يعني لو جنى عليه جناية في النفس وهلك، القصاص وعدم القصاص للسيد. كذلك أيضا التعزير، يعني مثل إنسان قذف عبدا ثم هذا العبد مات، طلب تعزير القذف يكون للسيد. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. وهذا الباب من حيث الشروط كالقصاص في النفس، كالقصاص في النفس. وقول باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس، يعني من الأطراف والجروح. قال رحمه الله ضابطا في هذا، قال: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا. فمتى جنى شخص على آخر في طرف أو جرح هل يقاد به؟ نقول: إن كان يقاد به في النفس يقاد به في ما دون النفس. فمثلا حر قطع أصبع رقيق، لا قصاص لأنه لا يقاد به في النفس. مسلم قطع أصبع كافر، لا يقاد به لأنه لا يقاد به في النفس. واضح؟ إذن الضابط من أقيد بأحد في النفس، يعني بالشروط السابقة أقيد به بالطرف، ومن لا يعني لا يقاد كالمسلم والكافر والحر والعبد والأب والولد، يعني لو قطع أصبع ولده عمدا عدوانا نقول لا قصاص، لأنه لا يقاد به في النفس على المشهور فلا يقاد به في الطرف. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، لا يجب يعني القصاص إلا بما يوجب القود في النفس، وهو يعني القصاص في مد النفس نوعان، أحدهما في الطرف الأطراف، فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والإلية والشفر، كل واحد من ذلك بمثله، بعموم الآية الكريمة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ولهذا يقول فتؤخذ العين بالعين، لكن لابد كما سيأتينا من المماثلة بينهما في الصحة والكمال والموضع، فلا تؤخذ يمنى بيسرى ولا صحيحة بمعيبة إلى غير ذلك. والأنف بالأنف، لو قطع أنفه قطع أنفه، والأذن بالأذن، والسن بالسن، لكن ليس أي سن، لابد من التماثل في الاسم والموضع، والجفن بالجفن، والشفة بالشفة، العليا بالعليا والسفلى بالسفلى، واليد باليد، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، فلو قطع يده اليمنى لا تقطع اليسرى، والرجل بالرجل، والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والإلية والشفر، الشفر يقول هو أحد اللحمين اللذين يحيطان بالرحم، كل واحد من ذلك بمثله، للآية الكريمة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فإذا قال قائل هذا في شريعة اليهود في التوراة، لأن الله تعالى قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها. فالجواب أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، لقول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وهذا القول يعني أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، هو القول الراجح من أقوال الأصوليين في هذه المسألة. وسبق لنا أن شرع من قبلنا بالنسبة لشرعنا على أقسام ثلاثة: ما كان موافقا لشرعنا فنأخذ به لأن شرعنا جاء به، ثانيا ما خالف شرعنا فلا عبرة به، والثاني ما سكت عنه، ما ورد من شرائع علوم السابقة وسكت عنه، فنقول شرع من قبلنا شرع لنا. هذا تحرير المسألة وتقسيمها، والله أعلم. إذن نقف على قوله: وللقصاص في الطرف شروط.